إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، فسرت الأمانة بأمرين: الأول فرائض الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم، والأمر الثاني الذي فسرت به الأمانة حقوق العباد. فعرض الله جل وعلا هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، ليس معصية لله ولكن خافت هذه المخلوقات العظيمة وهذه المخلوقات القوية، خافت من ألا تقوم بهذا الواجب. قال: فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة بمفهومها العام، بأداء فرائض الله وأداء حقوق الله، تدخل في كل باب من أبواب الحياة لمن تدبر وعقل. فأعظم هذه الأمانات توحيد الله، فأنت مؤتمن أيها العبد على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله، وأن تعتقد أن الله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة، وأن صرف العبادة لغير الله إنما هو ضلال وبالباطل، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأعظم الخونة أولئك المشركون الذين صرفوا العبادة لغير الله ووضعوها، وهي حق خالص لله عز وجل، وضعوها في غير موضعها، صرفوها للأنبياء والأولياء، صرفوها للجن والملائكة، صرفوها للأضرحة والقبور، صرفوها للقباب والمشاهد، صرفوها للنجوم والكواكب والشمس والقمر. فهؤلاء أعظم الخونة عند الله تبارك وتعالى. أنت مؤتمن يا عبد الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تقتدي به وأن تتأسى به، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. وهذا مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله. أنت مؤتمن أن تحكم شريعته في كل صغير وكبير، وأن ترضى بحكمه صلى الله عليه وسلم، وأن ينشرح بذلك صدرك، كما قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن أعظم الخونة أهل البدع الذين زادوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، والذين غيروا وبدلوا وأحدثوا، فهؤلاء من أعظم الخونة ومن أعظم الخيانة أن تبتدع في دين الله تبارك وتعالى. أنت مؤتمن على الأركان الخمسة من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج، فالصلاة أمانة، أنت مؤتمن أن تؤدي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة، تؤديها في وقتها، أن تؤديها في وقتها، وأن تؤديها مستكملا لشروطها، ومن شروطها الوضوء، فالوضوء أمانة، وإذا أصابتك الجنابة اغتسلت، فالغسل من الجنابة أمانة، أن تؤديها مستوفيا أركانها، أن تؤديها على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. فمن حافظ على هذه الأمانة كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. الزكاة أمانة، أنت مؤتمن بأن تحصي أموالك وأن تخرج القدر الواجب وأن توصله وتعطيه مستحقه. الصيام أمانة، فأنت مؤتمن على صيام رمضان، أن تصوم خالصا لوجه الله محتسبا الأجر عند الله، وأن تترك المفطرات في جلواتك وخلواتك. أنت مؤتمن على الحج بأن تؤدي المناسك على الوجه المطلوب والذي يحبه الله ويرضاه. أنت مؤتمن على قلبك، فهذا القلب الذي في صدرك أمانة، فلا تعرضه للفتن، لا تعرضه لفتن الشبهات ولا لفتن الشهوات، فإنه إذا فسد فسد الجسد كله. أنت مؤتمن على هذا البدن فهو أمانة، فلا تعرضه ولا تأتي بما يضره أو بما يضعف سيره إلى الله جل وعلا، لا تعرضه للمسكرات ولا للمخدرات، لا تعرضه للهلاك والتلف، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت مؤتمن على عينيك فلا تنظر بها إلى ما حرم الله، مؤتمن على أذنيك فلا تسمع بها ما حرم الله، مؤتمن على أنفك فلا تشم به ما حرم الله، مؤتمن على لسانك فلا تتكلم بما حرم الله، مؤتمن على يديك فلا تبطش بها ما حرم الله، مؤتمن على رجليك فلا تمشي بها إلى ما حرم الله، مؤتمن على فرجك فلا تضعه فيما حرم الله، مؤتمن على بطنك فلا تدخل فيها ما حرم الله. أنت مؤتمن على أبويك لا سيما في كبرهما وعند ضعفهما وعدم قدرتهما وعجزهما، أنت مؤتمن عليهما رعاية ونفقة وخدمة وإحسانا ولطفا ولينا وحنانا وعطفا ومعاملة بالطيب، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تقل وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنت مؤتمن على امرأتك، على زوجتك، فهي كالأسيرة عندك، فقم بهذه الأمانة رعاية ونفقة وكسوة وسكنا ومعاملة بالحسنى ومعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أعطها حقها من غير منة ولا أذى، إذا هجرت فاهجر في المضجع، أمانة، وهكذا المرأة مؤتمنة على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله في الحديث، خير ما للمسلم المرأة الصالحة إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها أسرته، أو إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أنتما أيها الزوجان مؤتمنان على الأسرار الشخصية والعائلية، فلا يجوز أن تنشرا أسراركما ولو بعد الطلاق ولو حصل الانفصال. فقد جاء في الحديث إن من شرار الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أنت مؤتمن على أولادك، الرجل والمرأة، الأب والأم، الأولاد أمانة من البنين والبنات، أمانة من حيث الرعاية والنفقة والكسوة والسكن والتعليم والتوجيه والنصح والإرشاد، أمانة. افتح عينيك، افتح عينيك وراقب أولادك واعتني بهم، فإننا في زمن مخيف، في زمن مخيف، ربما لو أغمضت عينيك ضاعوا، ضاعوا يا عباد الله. العدل بين أولادك من القيام بالأمانة، فلا توقد بينهم نار الفتنة ولا الشحناء ولا البغضاء. جيرانك أمانة يا عبد الله، أنت مؤتمن على جيرانك بأن تغض بصرك عن العورات وأن لا تطلع على شيء من ذلك. أنت مؤتمن بالإحسان إليهم وبذل المعروف وكف الأذى، فإن من الجيران من هو مجرم خائن يريد السوء والفحشاء بجيرانه، يريد أن يوقع السوء والفحشاء بأولاد الجيران، قسم الله ظهره وهتك الله ستره هذا الخائن المجرم. الجار، أنت مؤتمن على جارك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهكذا معشر المسلمين، البيع والشراء أمانة، فالبائع مؤتمن لا يجوز له أن يخون المشتري، لا في كيل ولا في وزن ولا في كتمان عيب ولا في إخفاء صفة. وهكذا المشتري لا يخون البائع في إنقاص ثمن أو في مماطلة مع القدرة على الوفاء. وهكذا المؤجر مع المستأجر، والمستأجر مع المؤجر، كلاهما أمين ومؤتمن، فلا يجوز للمستأجر أن يخون المؤجر في الإضرار بالعين المؤجرة أو في إنقاص الأجرة أو في المماطلة بها. وهكذا المؤجر يكون أميناً، فلا يخون المستأجر في إنقاص أوصاف العين المؤجرة أو في شيء مما يحصل به النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة. وهكذا معشر المسلمين، الأمانة في الوكالات والأمانة في الولايات، فالوكيل مؤتمن، الوكيل مؤتمن، لا يجوز له أن يخون موكله بل يجب عليه أن يقوم بهذه الأمانة بالتي هي أحسن. فعلى سبيل المثال، إذا وكله في شراء سلعة فلا يذهب يشتريها بثمن زائد محاباة للبائع، ولا يجوز له أن يكتم شيئا من الثمن إذا اشتراها بأنقص من قيمتها. وهكذا إذا وكله في بيع سلعة أو في شراء سلعة فلا يجوز له أن يشتريها بأزيد من ثمنها محاباة للبائع، ولا يجوز أن يكتم شيئا من ثمنها إذا نقص لمصلحته الشخصية. فالوكيل يقوم بأمانته بالتي هي أحسن تجاه موكله. ونسمع من بعض الناس الذين يشترون للدولة أو يشترون لمؤسسة أو يشترون لمرفق من المرافق العامة أو الخاصة أو لشركة من الشركات، يشتري شيئا ثم يقول للتاجر قيد في الفاتورة ثمنا أكثر حتى يأخذ هذه الزيادة. فهذا آكل للسحت، خائن للأمانة. وهكذا التاجر الذي وافقه على ذلك كذلك خائن للأمانة. فأموال الدولة وأموال المؤسسات والمرافق والشركات أموال محترمة، لا يجوز خيانتها. وهكذا فيما يتعلق بالولايات فهي أمانة، ولايات عامة أو خاصة، فالقاضي مؤتمن وقائد الشرطة مؤتمن ورؤساء الإدارات ومدراء الفروع والمحافظ والوزير والرئيس كلهم مؤتمنون. يجب عليهم أن يقوموا بهذه الأمانة بالتي هي أحسن، وأن يحافظوا على أوقاتهم أوقات أعمالهم ولو كان موظفا صغيرا. فكل ذلك أمانة، لا تقدم أحدا لمصلحة شخصية أو لمحاباة أو لتزلف وتملق، كل ذلك من الخيانة في الأمانة التي اؤتمنت عليها. وهكذا معشر المسلمين، الأمانة في الولايات الخاصة من أموال اليتامى وأموال الأوقاف وأموال الوصايا، فكل ذلك من الأمانات، من قام عليها فيجب عليه أن يقوم بها على الوجه الذي على الوجه المطلوب. وهكذا المساجد، الإمام مؤتمن والمؤذن مؤتمن، كل ذلك من الأمانات، كل ذلك من الأمانات التي يجب القيام بها، التي يجب القيام بها. ومتى ما قمنا بهذه الأمانات فإننا قد قمنا ببراءة ذمتنا أمام الله، ونكون بذلك قد أعددنا جوابا لسؤال الله عز وجل إذا ما سألنا عن هذه الأمانات، جوابا ينجينا من عذاب الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا قمنا بهذه الأمانات بالوجه العام والمفهوم العام كان ذلك فيه مصلحة للمجتمع كله، كان في ذلك مصلحة عظيمة للمجتمع كله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء الأمانات، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء الأمانات، وأن يبرئ الله جل وعلا ذممنا، وأن يجعلنا من الناجين من عذابه. اللهم وفقنا لأداء الأمانة، وجنبنا التساهل فيها والتفريط فيها، ونعوذ بك يا رب من الخيانة، نعوذ بك يا رب من الخيانة، نعوذ بك يا رب من الخيانة. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم اهتك ستره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.